الله بالعين في الكويت في منطقة الجهراء الطقسيك شيخنا في الجهراء نعم في المدينة الطقسيكم أين أخي هذا وأهداف كتيب من كتيباته هو نعم أيوه جزاك الله خير هذه بدعة سنة شيخنا قلت له شيخنا جزاه الله خير يعني طلبني خصيصا لهذا الأمر وقال لي المسجد السلفي كذا كذا فاحنا نصبنا يعني حرفا بحال يعني كما قال الشيخ فعلا إن شاء الله يعني بس يخلص فيه إن شاء الله بتكون أول من يصلي فيه هذه في نيتنا إن شاء الله وبعدين كنا يعني نفذنا حرفا بحرف شيخ جزاه الله خير طلب لك استثمار لهذا الأمر الله يجزيكم الخير الله يبارك فيك وفعلا إحنا عملنا له بابين باب شمالي شرقي وباب جنوبي غربي وتوضأ للنساء مستقل تماما عن توضأ الرجال ما عملنا حاجة ما في يعني لا محراب ولا أعمدة والجماعة هناك استنكروا يعني كأنهم وبقولوا شيخ فلان قال قلت له فلان قال انتوا على يا جماعة الناس في غفلة حتى أخواننا أهل السنة أذكر جيدا في إحدى شفرات القاهرة طبعا كان ترددنا الأكثر لمقر أنصار السنة في القاهرة فدوروني قرية أو بلدة اسمها سوهاج وأرادوا أنه يطلعوني على مسجد يبنيه أنصار السنة فعلا أخذوني إلى المسجد ولا يزال يعني يبنى بيسألوني شو رأيك بعد ما فهمت يعني تقاطيع المسجد وإذا المسجد له باب واحد فقلت لهم أين باب النساء هم طبعا عارفين لو غيرهم بيستغربوا مثل هذا السؤال لكن هم قارئين مثل حكايتي في سنن داود من حديث نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من باب من أبواب المسجد فقال لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع عن مولاه ابن عمر فلم يدخل ابن عمر المسجد من ذاك الباب إلى أن مات وكأنه ما يسمى اليوم في المسجد النبوي لباب النساء هو يعني أثر لذلك الباب وإن كان المسجد توسع أنصار السنة يعلمون هذه الحقيقة علم إيش علم نظري لكن مش منتبهين أن هذا ينبغي تطبيقه ولذلك وهذا الفرق بين الجماعة بيكونوا على منهج وناس مختلفين في المنهج ما كانوا يسمعون هذا التفكير إلا قالوا جزاك الله خير ومن ساعتها درسوا معي وين نجعل الباب اتفقنا على مكانه باب النساء طب شيخ بالنسبة لما ذكرت بأن النساء يكون يعني خلف الرجال حتى ترى النساء حركات الإمام نعم فوجدت في مسجد في تبوك يعني نساء المكان للنساء بدل ما حط حواجز حاطين زجاج النساء ترى الرجال والرجال لا ترى النساء هاي بدعة ثانية بيشوفوا الرجال تمام وبيطلوا والرجال فشو رايك هذا؟ أخذت الجواب نعم نحن سئلنا هناك في السعودية في البلاد اللي طفناها أخيرا عن صلاة النساء في هذه المساجد في أكثر المساجد في جدار أو غرفة غرفة تستقل بها النساء والبعض الآخر في جدار يفصل بين النساء وبين الرجال ذو العيون تعرفوا هذا هذا يعني أقل ضررا من ذاك ذاك يفصلهم عن الإمام يكاد يكون الفصل تاما هذا ما يجوز فأنا كان كل كلامي يدور حول